وقال الإمام أحمد حدثنا الحكم بن أبين حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن مقحول وعطية وحمزة وراشد عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأب لأب وأم فأعطى الزوج النصف والأخت النصف فكلم في ذلك فكلم في ذلك فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك تفرد به أحمد تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان في الميت تركا بنتا وأختا إنه لا شيء للأخت بقوله إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت ولها نصف ما ترك. قال فإذا ترك بنتا فقد ترك ولدا فلا شيء للأخت. وخالفهما الجمهور وقالوا في هذه المسألة للبنت النصف بالفرض وللأخت النصف الآخر بالتعصيب بدليل غير هذه الآية. وهذه الآية نصت أن يفرض لها في هذه الصورة وأما وراثتها بالتعصيب فلما رواه البخاري من طريق سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للبنت والنصف للأخت. ثم قال سليمان قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري رواه عن هزيل ابن شرحبيل قال سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف وآت ابن مسعود فسيتابعني. فقال ابن مسعود فسأل ابن مسعود فأخبره بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم. ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسى وهارون ويونس وداود وسليمان وإلياس واليسع وزكريا ويحيى وعيسى وكذاب الكفل عند كثير من المفسرين وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله ورسلا لم نقصصهم عليك أي خلقا آخرين لم يذكروا في القرآن وقد ابتلي في عدة الأنبياء والمرسلين. والمشهور في ذلك حديث أبي ذر الطويل وذلك فيما رواه ابن مردوي رحمه الله في تفسيره حيث قال حدثنا إبراهيم بن محمد حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن والحسين بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا إبراهيم بن هشام قال حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني حدثني أبي عن جدي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله كم الأنبياء قال 124,000. قلت يا رسول الله كم الرسل منهم فقال 313 جنب غفير. قلت يا رسول الله من كان أولهم قال آدم. قلت يا رسول الله نبي مرسل قال نعم خلقه الله بيده ثم نفخ فيه من روحه ثم سواه قبلا ثم قال يا أبا ذر 400 آدم وشيت ونوح وخلوق وهو إدريس وهو أول من خط بالقلم وأربعة من العرب هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر وأول نبي من بني إسرائيل موسى وآخرهم عيسى وأول النبيين آدم وآخرهم نبيك. وقد روى هذا الحديث بطوله الحافظ أبو حاتم ابن حاد حيان البستي في كتابه الأنواع والتقاسيم. وقد روى هذا الحديث بطوله الحافظ أبو حاتم بن عبد الحبان ابن حبان البستي في كتابه الأنواع والتقاسيم. وقد وسمه بالصحة وخالفه أبو الفرج ابن الجوزي فذكر هذا الحديث في كتابه الموضوعات واتهم به إبراهيم بن هشام هذا. ولا شك أنه قد تكلم به غير واحد من أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث الله أعلم. وقد روي هذا الحديث من وجه آخر عن صحابي آخر. فقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عوف حدثنا أبو المغيرة حدثنا معان بن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال قلت يا نبي الله كم الأنبياء؟ قال 100,000 و24,000 من ذلك 315 جما غفيرا. معان بن رفاعة من ذلك 315 نحن زيادة نحن تعالى رسولا نحن زيادة رسول من ذلك 315 جما غزيرا. كلكم كذا معان بن رفاع السلامي ضعيف وعلي بن يزيد ضعيف والقاسم وابو عبد الرحمن ضعيف ايضا. وقال الحافظ ابو يعلى الموصلي حدثنا احمد بن اسحاق ابو عبد الله وقال الحافظ ابو يعلى معان بن رفاع السلامي ضعيف وعلي بن يزيد ضعيف والقاسم وابو عبد الرحمن ضعيف ايضا. يعلم أبو عبد والنبي عبد الرحمن يمكن يكلم بي هو بن عبد الرحمن لا لا يكلم بي أبي فقيم حالي شبه قاتل عبد الرحمن قاتل هذا ليس مثل علي بن يزيد. علي بن يزيد ومعان هؤلاء في أشد الضعف ولكن قاتل خير منهما وقد وفقه جماعة إنما العلة من الرواة عنه وعلي من الرواة عنه وعلي يزيد على الحرمين. الحاصل الحديثان ضعيفا جدا في بيان عدد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم الفتوين. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا أحمد بن إسحاق أبو عبد الله الجوهري البصري حدثنا علي بن إبراهيم حدثنا موسى بن عبيدة الربذي أن يزيد الرقاشي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الله 8,000 نبي 4,000 إلى بني إسرائيل 4,000 إلى سائر الناس. وهذا أيضا إسناد ضعيف فيه الربذي ضعيف وشيخه الرقاشي أضعف منه والله أعلم. فقال أبو يعلى حدثنا أبو الربيع حدثنا محمد بن ثابت العبدي حدثنا معبد بن خالد الأنصاري عن يزيد رسولهم عيسى وأول الرسل آدم وآخرهم محمد قال قلت يا رسول الله كم كتاب أنزله الله؟ قال 100 كتاب و4 كتب أنزل الله على شيب 50 صحيفة وعلى خلوخ 30 صحيفة وعلى إبراهيم 10 صحائف وأنزل على موسى من قبل التوراة 10 صحائف وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. قال قلت يا رسول الله ما كان صحف إبراهيم؟ قالت كانت كلها يا أيها الملك المسلط المبتلى المغرور. قال قلت كلها يا أيها الملك المسلط المبتلى المغرور إني لمبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم فإني لا أردها ولو كانت من كافر وكان فيها أمثال وعلى العاقل أن يكون له ساعة ينادي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يفكر في صنع الله وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب وعلى العاقل أن لا يكون ضاعنا إلا لثلاث وعلى العاقل ألا يكون له وساعة ينادي فيها ربه وعلى العاقل يكون له ساعة ينادي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يفكر في ثم الله وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب. وعلى العاقل لا يكون ضائنا إلا لثلاث. نعم. تزود لمعاد. تزود لمعاد. ضائنا ولا ضائنا؟ ضائنا. نعم. لا ضائنا متحركة. تزود لمعاد أو مر أو مر أو مرمة لمعاش أو مرمة أو مرمة لمعاش أو لذة أو لذة ذي غير محرم. وعلى العاقل أن يكون تزود لمعاد تزود لمعاد أو مرمة لمعاش أو لذة ذي غير محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه مقبلا على شأنه حافظا للسانه ومن حسب كلامه بصيرا بزمانه بصيرا بزمانه مقبلا على شأنه حافظا للسانه ومن حسب كلامه ومن حسب كلامه من عمله ومن حسب كلامه من عمله قبل كلامه إلا فيما يعنيه قل كلامه إلا فيما يعنيه. وعلى العاقل يكون بصيرا بزمانه مقبلا على شأنه حافظا لسانه ومن حسب كلامه من عمله قبل كلامه إلا فيما قل كلامه إلا فيما يعنيه. قال قلت يا رسول الله فما كان صحف موسى؟ قال كانت عبرا كلها عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفوح ثم هو يفرح عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب ثم هو ينصب وعجبت لمن يرى الدنيا واثق لها وتقلبها لمن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم يطمئن إليها وعجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم هو لا يعمل. قال قلت يا رسول الله فهل في أيدينا شيء مما كان في أيدي إبراهيم وموسى وما أنزل الله عليك؟ قال نعم اقرأ يا أبا ذر. وما أنزل الله عليك هل في أيدينا كما مما كان في أيدي إبراهيم؟ قال قلت يا رسول الله فهل في أيدينا شيء مما كان في أيدي إبراهيم وموسى وما أنزل الله عليك؟ وما كذلهم وما أو مما وما وما أنزل الله عليك؟ قال نعم اقرأ يا أبا ذر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قال قلت قال قلت يا رسول الله فهل في أيدينا شيء مما كان في أيدي إبراهيم وموسى وما أنزل الله عليه؟ لعل فيما يعني هل في أيدينا من صحف الصحف الأولى شيء فيما أنزل الله عليه وهو القرآن ونقل أن هناك لا هناك لعل فينا نعم بدل الواو لعل فينا قال قلت يا رسول الله فأوصني. قال أوصيك بتقوى الله فإنه رأس أمرك. قال إنه فإنه رأس أمرك. قال قلت يا رسول الله زدني. قال أبدي أيضا زكاة نفسك بترك معاصي الله والمحافظة على أوامر الله ومجاهدة في سبيل الله وقيام بحق الله أينما كان هكذا المؤمن على الحقوق فكمال إيمانه وكمال إيمانه يقتضي منه أداء الزكوات كلها من زكاة المال وزكاة النفس المطهرة لها بتعاطي ما أوجب الله عليه عن إخلاص وإيمان وصدق ومكابرة وبكف نفسها عن محارم الله هذا هو الزكاة هذا هو تزكيتها هذا هو نجاتها وبذلك يسلم من عذاب الله ومن غضبه الذي وعد به والذي طحن نفسه